حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق نبيك يوم هداك الله وكم أيدت الحق وكم وافقك الله أعز الله بك الإسلام ورضي الله سلام ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار قد ولدوا أحرار وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا حبيبي وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا يا سودان شع وقال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق لولا أثر النور لقلنا كنت خيال